القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد محمد السيد أبو علي المقيم في كفر النعيم ميد غمر محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة. بيقول فيها: كنت عايش طبيعي والدنيا ماشية، عندي أسرة زوجة وأولاد، وفي يوم اتعرضت لحادث إصابة خطيرة جدا في إيدي الشمال، كان من نتيجتها بتر 3 صوابع وإعاقة في الخنصر، وبسبب الإصابة دي ما كنتش قادر أشتغل، لأن أنا بشتغل في القطاع الخاص وده محتاج ناس بمواصفات خاصة. والدي الله يرحمه كان موظف حكومي ولهم عاش، ونظرا لحالتي الصحية اتقدمت بطلب للحصول على معاش والدي. قالوا لي: هو في شروط لصرف معاش الوالد الله يرحمه، وهي لا تنطبق عليك، لكن ما دمت بتقول ان فيه إعاقة يبقى لازم نتأكد. تتأكدوا من ايه حضرتك؟ ما هي ايدي اهي. لا، ما هو لا انت ولا احنا اللي نقول، الكوميسيون الطبي هو اللي يقول. اهو مظبوط يا صبحي. وتم عرض بالفعل على الكوميسيون الطبي في المنصورة، والكلام ده كان في 2007، وكان قرار الكومسيون: الشاكي الحق في صرف معاش عن المرحوم محمد السيد أبو علي، ملف رقم 172-927 ميت غمر. فرحت، ومن سنتها وأنا بصرف المعاش بتاعي ومفيش مشاكل خالص. تنتهي السنة يتم عرضي على الكومسيون، القمصيون يوافق على الصرف، أصرف 11 سنة على الوضع ده لغاية معاد التجديد. تم عرضي على لجنة القمصيون الطبي في 3/5/2018 في المنصورة، وكانت المفاجأة يا حضرات، اللجنة رفضت حقي في صرف معاش والدي، وقالوا لي إن الإعاقة لا تعقني عن العمل، وبعتوا جواب لمعاشات ميت غمر لوقف صرف معاشي. معقولة يا حضرات؟ يعني اللجان اللي في السنين اللي فاتت دي كلها ما كانوش يعرفوا ايه الصح؟ وبعدين إعاقة بتر الأصابع إعاقة مستديمة مش هنتعالج منها أبدا، وعليه فقرار منعي من صرف المعاش قرار ظالم. فياريت ألاقي اللي يساعدني ويرجع لي معاشي اللي كان بيساعدني على المعيشة أنا وأسرتي. فهل يا ترى ده ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.